بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 73 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. نعم، هذا هو متن الطحاوي. بدأه بقوله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي. ويلاحظ في المسألتين الإسراء والمعراج أنه قدم المعراج على الإسراء، والإسراء كما هو معلوم قبل المعراج، وأنه قال أيضا: والمعراج حق، ثم قال: وقد أسري. أخبر المعراج حكم، فقال: المعراج حق، والإسراء أخبر المؤلف فقال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج لشخصه في اليقظة. ولعل الطحاوي إنما فعل ذلك لأن المعراج غيب لا يعلم إلا من جهة الخبر، أما الإسراء فهو أيضا غيب، لكن كانت له دلائله التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشركين مما رآه في طريقه أو في المسجد الأقصى الذي يذهب إليه الناس ويرونه ويعرفونه. أما السماء فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يذكر للمشركين ما هي صفة ما رأى والعروج إلى آخره، لأن هذا كله من باب الغيب المطلق. فقول الطحاوي: والمعراج حق، أي نؤمن به ونصدق، وأيضا نؤمن بما جرى وجاء من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما الدلالة على كل من الأمرين فالإسراء جاء منصوصا به، يعني جاء النص به صريحا في أول سورة الإسراء، وأما المعراج فقد جاءت الإشارة إليه في سورة النجم عند ذكر ما رأى من آيات ربه الكبرى. فلو قال قائل: ما دلالة كل من الإسراء والمعراج؟ لقلنا: الكتاب والسنة. بالنسبة للإسراء واضح في الكتاب والسنة، وبالنسبة للمعراج واضح جدا في السنة مصرح به، وأما القرآن فقد جاء الحديث عما رأى من آيات ربه كما قال تعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى إلى آخر. فهذه إشارة إلى عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. ثم إن الطحاوي أتى بخلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة فقال بشخصه، والشخص صريح في أن المراد به الجسد والروح، يعني الجسد أولا والروح ثانيا، يعني بشخصه. ونحن نقول عرج بشخصه أي بروحه وجسده، وقوله في اليقظة هذا أيضا هو القول الراجح كما سيأتي. إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا أي فوق السماوات، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. قال وأكرمه الله بما شاء، أكرمه الله عز وجل بما شاء، لأن رحلة المعراج رحلة عجيبة عظيمة. وأوحى إليه ما أوحى مثل الصلاة، ما كذب الفؤاد ما رأى، كما هو نص الآية. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو المفهوم الصحيح رأى بأم عينيه وأيضا رأى بفؤاده، فرأى بفؤاده وعلم بفؤاده ورأى بأم عينيه ما رأى من آيات ربه الكبرى. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله فصلى الله عليه، والصلاة من الله ثناء على عبده المؤمن، ثناء على عبده المؤمن، والصلاة من المؤمن دعاء. فصلى الله عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. يجوز أن يكون في الآخرة يعني اليوم الآخر، والأولى يعني في الدنيا، ويجوز أن يكون في الآخرة والأولى أي في آخر كل حدث وأوله، صلى الله عليه قبل الإسراء وبعد الإسراء، في الآخرة والأولى. تفضل يا شيخ. قال الشارح رحمه الله المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. نعم، لأنه السماء فيها معارج فيها مصاعد، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عرج، ولذلك يقول العلماء إن المعراج مفعال من العروج، وكلمة المعراج يقصد بها الآلة التي يعرج بها. ما طبيعة هذه الآلة وكيف عرج به من خلالها هذا غيب لا نشتغل بكله، بخلاف الإسراء فإنه جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب البراق ووصفه بأنه دابة وأنها دون البغل وفوق الحمار، وسمي بالبراق لأحد أمرين، إما لأنه يسير كالبرق، يسير كالبرق، ولهذا جاء وصفه أن خطوه عند آخر مد البصر الخطوة الواحدة، فهو يسير بسرعة شديدة. أو سمي بالبراق لأنه كان له لمعان وضياء. نعم. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. ف فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة بالمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. طيب، هذا فيه إشارة إلى مقدمة، وهي إحدى مسائل الإسراء والمعراج، وأصلها أو عنوانها هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أم بروحه فقط، أم كان الإسراء والمعراج ومنامه. ثلاثة أقوال. والوارد عن السلف القولان اللذان أشار إليهما المالك، وهو قيل بروحه وجسده، وسنأتي التعليق عليه، وقيل بروحه فقط، وقد روي عن عائشة ومعاوية وأيضا عن التابعي الحسن البصري. القول الثالث هذا جاء عند المتأخرين، وهو أن الإسراء كان مناما، أي أن الإسراء كان رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحجة هؤلاء ما جاء في إحدى الروايات في آخر قصة الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم استيقظت، فقالوا قوله ثم استيقظت هو دليل على أن الإسراء والمعراج كله كان مناما، كان مناما. والحق أن القول بأنه كان مناما ضعيف جدا، بل لا يكاد يصح. لما أشار إليه المؤلف من أن الرؤيا رؤيا منامية، والرؤيا المنامية قد يرى الإنسان أشياء كثيرة جدا، ويرى أنه في مكان بعيد إلى آخره، ولا يستنكر الناس مثل هذه الرؤيا. فلو قلنا بأنها كانت رؤيا لما أصبح الإسراء والمعراج معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدى بها المشركين، ولا كذبه المشركون، ولا سألوه عن الطريق وعن وصف المسجد الأقصى ولا غير ذلك، لأن الرؤيا معلومة لدى المشركين والمسلمين ولدى جميع بني آدم، أن الإنسان قد يرى الرؤيا وأنه في أماكن بعيدة جدا ولا يستنكر ذلك عليه. وما الجواب عن قوله ثم استيقظ؟ نقول إن صحت هذه الرواية فإنها فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء والمعراج قبل حدوثه مناما، وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم، كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. فلا يبعد والله أعلم إن صحت اللفظة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام ثم بعد ذلك وقعت هذه الحادثة وقوعا حقيقيا كما هو معلوم. بقي عندنا القولان الآخران، وهما القول بأنه كان بروحه، والمؤلف رحمه الله تعالى أعني الشارح أراد أن يفرق بين هذا القول وبين القول بأنه كان مناما، بأنه كان مناما، ليقول إنهما لم يقولا إنه كان مناما، ولا يجوز أن يفسر قولهما بهذا القول نظرا لضعف هذا القول وبطلانه، وإنما أراد أن الإسراء والمعراج كان بروحه التي انفصلت عن جسده، لا كما يحدث للإنسان في منامه، وإنما هو انفصال خاص به صلى الله عليه وسلم معجز، لأن الإنسان كما نعلم جميعا إذا كان في منامه فإن روحه تصعد إلى الله عز وجل، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة. لكن هذا الصعود لروح الإنسان في نومه ونحو ذلك إنما هو صعود لا ينفي التعلق بالبدن. طيب ما الذي أراده معاوية وعائشة؟ أرادوا أنه بقي جسده كما قالت عائشة لم يفقد جسده، بقي جسده ولكن روحه بكاملها أسري بها وعرج بها إلى آخره. وهذا القول أيضا وإن قال به بعض السلف إلا أنه قول ضعيف للتعليل السابق، وهو أنه لو كان بروحه فقط لما كان معجزا ولما استنكره المشركون، وإنما استنكارهم وتكذيبهم وما جرى في قصة الإسراء والمعراج لا يتم ذلك كله إلا إذا قلنا بما قال به جمهور العلماء وهو القول الثالث، وهو أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقد أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. طيب، هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هي الأدلة على أنه كان بروحه وجسده؟ نقول الأدلة ما يلي: واحد، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، قالوا والعبد إنما هو مجموع الروح والجسد، وسيشير المصنف إلى ذلك، إلى هذا الدليل. الدليل الثاني، ركوبه صلى الله عليه وسلم البراق وهي الدابة، ولو كان بروحه فالمعلوم أن الروح تصعد بنفسها فلا يحتاج إلى دابة يركبها. الدليل الثالث، تكذيب المشركين وكون الإسراء والمعراج معجزة من المعجزات، فلو أنه كان بروحه أو منام أو نحو ذلك لما كذبه المشركون ولم اعترضوا. ولهذا نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما عرج بشخصه كما قال الطحاوي، بروحه وجسده، وهذا هو الصواب. المسألة الثانية التي يشير إليها هنا، هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة أو أكثر؟ قيل كان الإسراء والمعراج مرة، وقيل مرتين، وقيل ثلاث مرات، وقيل أسري به مرتين وعرج به مرة واحدة. أسري به إلى بيت المقدس مرتين وعرج به مرة واحدة، وأظن هذا القول أشار إليه ابن حجر بفتح الباب كأنه يملك إليه. وهؤلاء إنما نظروا إلى الروايات، فبعضهم يجعلها مرة منام ومرة يقظة، بعضهم يجعلها أكثر من مرة، وكلما رأى رواية فيها ألفاظ تختلف عن الرواية الأخرى قال كما هو طريقة المحدثين في بعض الأحاديث وطريقتهم صحيحة، أنه إذا تعددت يعني مسائل القصة وغيرها قالوا ويحتمل تعدد القصة، إذا تعددت الرواية قالوا يحتمل تعدد القصة. فهؤلاء كأنهم كلما رأوا رواية الإسراء والمعراج مختلفة عن الثانية قالوا ما المانع أن يكون قصد به أكثر من مرة. والقول الصحيح أنه إنما أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به مرة واحدة فقط. والدليل على ذلك ما يلي: واحد، أن الله افترض عليه في تلك الليلة الصلاة 50 ثم خفضت إلى 5، فهل يعقل أن تفرض عليه هذا العام 50 ثم يسرى به بعد عام وتفرض عليه الصلاة مرة أخرى 50 صلاة؟ يعقل ولا ما يعقل؟ ما يعقل. ففرض الصلاة دليل على أي شيء؟ ها؟ أنها كانت مرة واحدة. الدليل الثاني سلامه على الأنبياء وسؤالهم عن نبوته وصلاته بهم، فإنه إذا استفتح كل سماء كانوا يسألون من؟ فيقول جبريل، فيقول ملائكة السماء ومن معه؟ فيقول محمد، فيقول أو قد أوحي إليه؟ فيقول نعم، فيقول أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح أو الابن الصالح. فهل يعقل أنه بعد شهرين شهرين أو ستة أشهر أو سنة يعرج به مرة أخرى ثم يسأل ويقول أو قد أوحي إليه؟ يعقل هذا ولا ما يعقل؟ هذا طبعا لا يعقل أن يتكرر مثل هذا. فهذا دليل على أي شيء؟ على أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولم يكن أكثر من مرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، فيه مسألة أشار إليها هنا، وهي متى كان قصة الإسراء والمعراج؟ عندنا اتفاق على أنها كانت قبل الهجرة بمكة، والدليل القاطع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، وقوله ليلا هذا فيه إشارة إلى أن الإسراء هو السير ليلا، هذا هو معناه اللغوي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا سمي الإسراء. لكن متى كان قبل الهجرة؟ فيه من قال قبل الهجرة بسنة وما قاربها، يعني بعضهم بسنة، سنة وشهرين، 11 شهرا، عدة أقوال. وفيهم من قال قبل الهجرة بثلاث سنين، وفيهم من قال قبل الهجرة بخمس سنين، والذين قالوا قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنين إنما احتجوا بما ورد أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصلي، ومعلوم أن خديجة إنما ماتت عام الحزن على القول الراجح وهو العام التاسع، أي قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنين. قالوا فما ورد أنها كانت تصلي دليل على أن الإسراء كان قبل وفاتها، قبل وفاتها. لكن هذا القول أيضا غير صحيح، أعني القول بأنها كانت قصة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بخمس أو بثلاث سنين، وأما صلاتها رضي الله عنها وأرضاها فهذا إنما كان عند فرض الصلاة ركعتين كما صح عن عائشة رضي الله عنها، فإنه قبل فرض الصلوات الخمس كانت الصلاة ركعتين، فالتي كانت تصليها وكان يصليها رسول الله وكان يصليها أبو بكر هي تلك الصلاة التي فرضت في أول الإسلام. وأما فرض خمس صلوات بمواقيتها وركعاتها فهذا إنما كان ليلة المعراج. طيب، ما القول الراجح؟ لم يجد دليل صريح على تحديد زمان المعراج، لم يجد في ذلك دليل صريح، ولهذا يعني القول ما ذكره المؤلف أنه كان قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين كما أشار إليه ابن عبد البر وغيره، يعني بهذا. أما تحديد الشهر فلم يرد بذلك دليل صحيح، فما شاع عند المتأخرين من أنه ليلة 27 لشهر رجب لا دليل عليه، ليس عليه أي دليل صحيح. وأما إقامة الاحتفالات وغيرها في مثل هذه الليلة فهو من البدع. نعم، يعني هم جعلوا الرؤية المنامية كأنها تعدد للرواية، كأنها يعني تعدد ولا فرق كبير بينهم، ولذلك نحن نقول إنه كان مرة واحدة يقظة. فإن قال قائل ألم ترد رواية ثم استيقظ، فنحن بين أمرين، إن كانت الرواية ضعيفة فلا إشكال، إن كانت الرواية صحيحة قلنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء والمعراج قبل وقوعه، وكما قلنا كان هذا يقع كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفروض بالنسبة للمؤمنين أن يحققوا المسائل والتواريخ ونحو ذلك، لكن أن يكون همهم الأكبر هو الانشغال بالمعاني والعمل والدلالات لمثل هذه الحادثة الكبيرة. نعم. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم يا عجبا لهؤلاء، يعني هذا هو الموضع الوحيد الذي أشار فيه المؤلف إلى ابن القيم ولم يذكر ابن تيمية في الكتاب، والسبب أن ابن عبد العز رحمه الله تعالى كان من تلامذة ابن القيم وكان متأثرا بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه أوذي. وفي شرح الطحاوية هذا اقتبس كثيرا من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، لكنه في المسائل المعضلات التي يخالف فيها أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيرهم إذا نقل عنهما لا يذكر اسمهما المسائل، يعني مثلا سيأتينا في مواضع نقلها تقريبا بحروفه لما ذكر أدلة العلو وسردها، هذه موجودة في إحدى رسائل شيخ الإسلام، ولما نقل في باب القدر وغيره نقل من ابن القيم في مدارج السالكين أشياء بحروفه. وقد قام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه من سنين طويلة بتوفيق ما في شرح الطحاوية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي رسالة في هذه رسالة توثيقية أنه ما ذكره هنا منقول من كذا منقول من كذا منقول من كذا. ومع هذا ابن أبي العز لم يشر إليه نظرا للإشكال الذي ذكرته لكم قبل قليل. إلى حد أنه شرح الطحاوية في بعض النسخ الخطية ما كان مذكور عليه ولا اسم المؤلف. ولما طبع الكتاب قديما أول طبعة له ما كانوا يعرفون المؤلف، حتى قام أحد العلماء يعني البحث والتحري ووجد نصا نسب إلى ابن أبي العز الحنفي فوجده في شرح الطحاوية فاكتشفوا، ثم بعد ذلك عثر على نسخ خطية فيها النص الصريح على اسم المؤلف. لكنه في هذا الموضع ذكر ابن القيم ونقل من زاد المعاد، فلماذا؟ نعم حسن، لأنه في مسألة الإسراء والمعراج وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إشكال من النقل عن ابن القيم وعن إيش وعن مثل هذه المسائل التي يتفقون عليها. نعم حسن. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. نعم، يعني ما هو جواب سؤال ابن القيم؟ أنه لا يمكن أن يكون ذلك مرارا. كيف يكون هذا مرارا؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الكلام أنها تفرض 50 وتخفف إلى 5 ثم بعد شهرين أو 6 شهور أو سنة تفرض 50 مرة ثانية وتخفف إلى 5. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يقع، بل هذا دليل قاطع على أنه كان مرة واحدة. ولعل ابن حجر رحمه الله تعالى لما قال إن الإسراء مرتين ربما لأجل هذا، ربما لأجل هذا قال الإسرى به مرتين وإيش وعرج به إلى السماء مرة واحدة لأنه التقى بالأنبياء وسألوه وفرضت الصلاة. لكن أيضا حتى على قول ابن حجر أن الإسراء كان مرتين نقول: وهل يعقل أن المشركين كذبوا مرتين؟ ما ورد في السيرة النبوية أنه أتى إلى المشركين وقال أسري به وسألوا أبا بكر قال إن قال فقد صدق، وصارت محنة وكذا ثم بعد سنة تقع مثل هذه الحادثة ويستشكل المشركون ويفتن المسلمون ويسأل أبو بكر. أظنه مثل مسألة المعراج يبعد أن يكون قد تكرر. نعم. وقد غلط الحفاظ شريك إذا كان كذلك فأظن لا إشكال فيه. إذا قصدوا أنه كان مناما وبنوها على صحة الرواية فلا إشكال فيه، لأنه في هذه الحالة تسير المسائل التي معنا كلها بطريقة صحيحة علمية لا إشكال فيه. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. ومعلش لحظة، وهذا مما يعني وصف بيت المقدس هذا من قصة الإسراء والمعراج. يعني جرى أكثر من مرة يعني ولا لا؟ بعيد هذا، لا هذا بعيد تكون سببا، هذا بالعكس كونه وصفه لهم وصوى أقام عليهم الحجة فيبعد أن يتكرر هذا مرة أخرى مع نفس القوم، مع نفس القوم ويقولون له صف لنا ويقول لقال لهم قد وصفت لكم سابقا. نعم. ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. طبعا القول بأن رواية شريك بن عبد الله أنها فيها زاد ونقص يعني يحتاج إلى مزيد من التحقيق، يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وإلا فقد قال الله. ولا شك أن روايات الإسراء والمعراج فيها تقديم وفيها تأخير وفيها زيادة وفيها نقص، لكن تغليط شريك بن عبد الله في عدد من المسائل كما هو مدون في بعض الكتب غير مسلم بإطلاق، لأن في بعض روايات شريك ما يشهد له من أحاديث أخرى. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. نعم هذا لا يصح، لكن قوله صلى بالأنبياء إماما أشكل هذا عند بعض المحققين على قصة المعراج، لأنه في السماوات سألوا عنه، فإذا كان قد صلى بهم قبل فكيف يسألون ويقولون وقد أوحي إليه؟ فلذلك قال بعض العلماء لعله هكذا، يعني لعله صلى بهم بعد المعراج عند نزوله من السماء. نعم. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحبا به وأقر بنبوته. ما الفرق بينهما يحيى وعيسى؟ ما الفرق بينهما؟ أن عيسى كان بروحه وجسده، وأما يحيى فهو كغيره من الأنبياء، فهو كغيره من الأنبياء. لكن هؤلاء الأنبياء الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، ونحن نعلق عليها هنا للفرق بين عيسى وبين غيره، هؤلاء الأنبياء الذين لقيهم من الأصل غير عيسى وغير إدريس، في رواية ضعيفة قول ضعيف أن إدريس أيضا كما قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا قيل عرج به إلى السماء، لكن لا يصح. فيبقى الصحيح أن الذي رآه بجسده وروحه هو عيسى. طيب آدم وموسى وبقية الأنبياء يحيى يوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم الخليل، ما الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل إنما رأى أرواحا والتقى بأرواح، وقيل رفعوا إليه في السماء فرأى أرواحهم وأجسادهم. والذين قالوا رأى أرواحهم احتجوا بأن الأنبياء غير عيسى إنما هم بأجسادهم في قبورهم. وقد جاء في إحدى روايات الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أخي موسى يصلي في قبره، فقالوا إن الأنبياء مدفونون في الأرض، فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء إنما رأى أرواحا. هذه حجة القول الأول. الذين قالوا إنما رأى أجسادهم وأرواحهم إنما احتجوا بما جاء في الروايات من وصفه صلى الله عليه وسلم لأجسادهم. فمثلا يقول عن يوسف أوتي شطر الحسن، يقول عن موسى فرأيته آدم طوالا كأنه من أزد شنوءة، وآدم يعني يميل للسمرة، فوصف موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كان أسمر طويلا، يقول كأنه من أزد شنوءة، وأوصف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لتلك القبيلة في زمنه، فهذا وصف لشخصه. ولما التقى بإبراهيم قال رأيته مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره، فقالوا إن هذا دليل على أن قصة الإسراء والمعراج كانت قصة إعجاز، وأن هؤلاء الأنبياء أيضا رفعوا إلى السماء فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وإن كان الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التقى بأرواحهم ومثلت له أجسادهم في السماء على أمر غيبي لا نعلمه، وإنما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو التقى بأرواحهم قطعا، لكن أيضا مثلت له أجسادهم فوصفها صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل فنحن كما قلنا في الدرس الماضي نؤمن بذلك ونصدق. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه 10. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهذه هي خلاصة قصة الإسراء والمعراج، هذه هي خلاصتها، وأنه صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء ثم بعد ذلك رفع إلى ما فوق السماوات 7 واطلع على الجنة ورأى سدرة المنتهى وعرج به إلى الله عز وجل حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما في هذه الرواية. ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم إن الله عز وجل كلمه كفاحا ففرض عليه 50 صلاة. فلما نزل إلى السماء 6 ومر على موسى سأله ما الذي افترض عليك؟ فقال 50 صلاة. فطلب منه أن يسأل ربه عز وجل التخفيف. فاستأذن جبريل أو استشاره فأشار إليه أن نعم، فصعد إلى الجبار في مكانه. هذا دليل صريح على أن الله عز وجل فوق السماوات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عرج به إلى الله سبحانه وتعالى، ويتردد بين السماء 6 وبين ربه فوق السماوات ويطلب منه التخفيف. ولو كان كما يقول الأشاعرة إن الله في كل مكان لما احتاج إلى أن يصعد ولا إلى أن ينزل، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه عند موسى في السماء 6 يا ربي خفف عنه. ما معنى أن يرجع إلى ربه كما في رواية البخاري في مكانه، يصعد إلى ربه عز وجل فيسأله التخفيف فيخفف عنه 10، فيرجع إلى السماء 6 ويقول له موسى مثل ما قال في الأول، ثم يرجع إلى ربه فيخفف عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5. فهذا كله فيه دلالة صريحة على علو الله عز وجل، وفيه دلالة صريحة على علاقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ببعض. انظر مثلا إلى موسى وكيف كان له بعد رب العالمين فضل على هذه الأمة. موسى الذي مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب2000، ها هو يطلب التخفيف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قوة الأنبياء، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. كل مؤمن موحد في الأولين أو في الآخرين يكون يوم القيامة مع النبيين، وهذا هو الإسلام العام، وهذا هو الرباط بين المؤمنين، وهذا هو الإيمان الحق. أما من كفر برسول فقد كفر ببقية الرسل. إذا نعلنها صراحة، قد كررنا هذا أكثر من مرة، أن عيسى نبينا وموسى نبينا والنصارى براء من عيسى وهو بريء منهم، واليهود براء من موسى ومن داود ومن سليمان وهم براء منهم. هؤلاء أنبياؤنا نحن نؤمن بهم جميعا ونصدق بهم جميعا. انظر إلى هذه الصلاة التي هي فريضة أمضاها رب العالمين، 5 صلوات من تركها فقد كفر. كيف أن الله عز وجل خففها عنا بمراجعة موسى عليه الصلاة والسلام بعد 2000 من وفاته؟ هذا هو الغيب الذي نؤمن به. ومن هنا فإن قصة الإسراء والمعراج بحادثتها كانت تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما واجه ما واجه من المحن، ما جرى له من المشركين، ثم في قصة الطائف، ثم وفاة عمه أبي طالب، ثم وفاة زوجه خديجة، فاشتد الأمر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الله عز وجل أن يريه من الآيات والعزة والمكانة ما يثبت به فؤاده وقلبه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء والمعراج ذهب إلى مجالس المشركين ليخبرهم بهذا الأمر العظيم ويقول لهم أنا أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ورجعت. كان أمرا عظيما بالنسبة للمشركين، استغلوه وأرادوا أن يفتنوا به المسلمين. وانطلق أبو جهل إلى أبي بكر لمنزلة أبي بكر ولتأثيره في المسلمين وفي من دخل الإسلام من الصحابة، أراد أن يشككه في دينه بهذه المسألة. أبو جهل برأسه ما أرسل أحد، وإنما ذهب هو بشخصه إلى أبي بكر وقرع عليه الباب وقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلة. فقال أبو بكر كلمته المشهورة إن كان قد قال فقد صدق، إني لأصدقه بالخبر يأتي من السماء. فكانت مشنة، لكن كانت ثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن صدقه معه من الصحابة. هي حادثة عظيمة وكبيرة. وإذا كان المشركون إنما عرفوا بقسم منها وهو الإسرى أو بجزء من هذا الإسرى نظرا لما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جرى في الطريق ومن صفة المسجد الأقصى، فإنما لم يعرفوه ولا يستطيع أحد أن يعرفه أعظم وأعظم، وهو العروج إلى السماوات الطباق وما فوق ذلك. فهذه آيات، ولهذا قال الله تعالى عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال عنه ما زاغ البصر. اقرأوا تفسيرها، اقرأوا تفسير قوله تعالى ما زاغ البصر وما زاغ، لقد رأى من آيات ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فأخوة الأنبياء ومعجزاتهم وترابط الرسالات وإيماننا بذلك وتصديقنا به واتباعنا لسيرة نبينا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي معالم عظيمة في دين الإسلام. أما الذي دنا فتدلى فهذه هي رواية شريك بن عبد الله، دنا الجبار فتدلى. والخلاف في الآية معروف، وهي قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. نعم، سبق بيان ذلك وأنه هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. طيب شكرا. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. وهذا هو التحقيق الذي ذكره هنا، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم فيه احتمال أن تكون آية النجم هي آية الإسراء والمعراج، لكن أما وقد جاء بذلك الحديث الصحيح فإن الجمع بينهما هو الأولى. وإن كان سياق آية النجم أيضا قد تدل على أن الذي دنا وتدلى هو الله سبحانه، لأن قوله علمه شديد القوى، نعم واضح أنه جبريل، لكن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى دليل على أن الذي دنا فتدلى هو رب العالمين. والمشكل أن بعض من غلط شريكا في هذه المسألة غلطه من جهة المعنى، ظن منه أن الدنو والتدلي لا يليق بالله عز وجل، وهذا غير صحيح، بل إذا صحت الرواية في ذلك فالله عز وجل ينزل، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وكذلك أيضا هنا الدنو والتدلي كما يليق بجلال الله وعظمته. فما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا متين في مثل هذه المسائل. نعم. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. نعم، لأنه إذا قلنا هذا مستحيل فمعناها أننا سننكر أن الملائكة ينزلون بالوحي، ولازم ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك من يدعي أنه يوحى إليه. يعني إذا ادعى النبي أن الملك ينزل عليه نقول الملك مستحيل ينزل، الملك مستحيل ينزل، فنقول لا يستبعد، كما أن الملائكة ينزلون بسرعة ويصعدون بسرعة ونؤمن بذلك ونصدق، فما الذي يمنع صعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء بروحه وجسده؟ إذا أدخلنا عقولنا في هذه المسائل وقلنا يستحيل فلربما أنكرنا حتى نزول الملائكة. فإذا أقررنا بأن الملائكة يصعدون وينزلون فلا يبعد أيضا أن نقول قد يكون في المعجزات والخوارق أن يصعد البشر أيضا إلى السماء، وهذا هو الحق الذي جرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إلا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. نعم، هذا هو أحد الحكم من الإسراء قبل المعراج، وهو إظهار الإعجاز، وكلام المؤلف هنا واضح. وأيضا من الحكم، هناك حكم أخرى من الإسراء قبل المعراج، من الحكم ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، لأنها مساجد الأنبياء، مساجد أنبياء الله، ومنها إظهار فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء حيث صلى بهم في المسجد الأقصى. ومن الحكم أيضا التهيئة والتوطئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء ليستعد لما أمامه من العروج، أي كما كأن الإسراء مقدمة وتمهيد وتوطئة حتى يستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي شيء، للأمر العظيم وهو العروج إلى السماء. يعني لو عرج به من المسجد الحرام إلى السماء لربما كان شديدا على رسول لكن تهيئة وتوطئة يعرج به ويركب البراق ويأتي إلى بيت المقدس ليصلي فيه إلى آخره، ثم يعرج به من هناك، ففيه إيناس وتوطئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مجموعة من الحكم في هذا الأمر العظيم. فهذه خلاصة الحكم: إظهار المعجزات، الربط بين المسجدين، إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بالصلاة بهم، والتهيئة والتوطئة لرحلة المعراج العظيمة تطمينا وإيناسا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. نعم، دليل المعراج على العلو، علو الله عز وجل، قال من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ ما هي؟ ها؟ ارفع صوتك. نعم، أن المعراج هو عروج إلى الله، وين عرج به؟ إلى الله. عرج به إلى الله، يعني ما معنى الإسراء والمعراج؟ الإسراء معروف، والمعراج هو العروج به إلى الله. فقال قائل: المقصود بعرج به إلى السماء فقط. يقول: لا، هذا ناقص. نعم، عرج به إلى السماء، لكن عرج به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا وجه. نعم، هذا هو أعظم يعني دليل، تردده بين موسى وبين ربه. موسى في السماء الثالثة، وتردده بينه وبين ربه فوق السماوات. هذا التردد الذي يعني حدث 5 مرات تقريبا هو تردد بين موسى وبين ربه، بين موسى وبين ربه. هذا دليل صريح على أن الله في السماء، أنه فوق السماوات. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم المزايا. وجه آخر: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، والمقطوع به أن الجنة سقفها عرش الرحمن. والدليل من القرآن دل على أن الله استوى على العرش، فهذا دليل على أنه عرج به إلى الله عز وجل. أيضا من الأدلة من سماء إلى هذه ذكرناها أولا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج به إلى الله. أو يعني أخوكم، نعم، يريد أن ينبهنا إلى شيء، وهو أن جبريل تلقى الوحي من الله، وأنه إنما صعد بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله. نعم، فيه دلال. نعم، أيضا من الوجوه. ها، ثم نعم، ثم دنا فتدنا كما في رواية ثم دنا الجبار. فهذا دليل صريح بأن الله عز وجل في السماء، وأن دنوه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. أيضا من الوجوه التكليم، فإن الله عز وجل كلم رسوله. وفي رواية وإن كانت مرجوها أنه رأى ربه، فالقول بأنه رأى ربه إن كان مرجوحا، والقطع بأن الله كلمه كفاحا وهو في السماء، فهذا دليل على أن الله عز وجل في السماء، وأنه إنما عرج به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه جملة أوجه تدل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى دلالة قاطعة على أن الله عز وجل في السماء، على أن الله في السماء. نعم طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل ورد أن الله صلى الله عليه وسلم وضع كفاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وفسر هذا بأنه رؤيا منام، بأنه رؤيا منام. الله أعلم. يعني هذا يسأل في التعليق على الدرس الماضي حول الفتن التي تحيط بالمسلمين وغير ذلك، وما هو واجب طالب العلم. أظن أشرنا نحن في الدرس الماضي إلى واجب طالب العلم في مثل هذه الأحوال، وأن الإنسان يستمسك بما أوحي فيه. ما معنى قولنا في الرد على المكيفة إننا لا نعرف كيفية الذات؟ فكذلك القول في الصفة. نعم، اللي هي الكيفية. نحن كما أننا نثبت لله ذات فلا نعلم كيفيته، كذلك أيضا نثبت له صفات ولا نعلم كيفيته. فلو قال قائل إذا أثبتتم لله السمع أو البصر أو الوجه، كيف وجهه، كيف نزوله، نلزمه بما يوافق عليه وهو إثبات الذات لله سبحانه، لأنه مقر بالله. فنقول له ألست تؤمن بوجود الله وأن له ذات؟ فسيقول نعم. فنقول له كيف ذلك؟ فيقول لا نعلم ذاته، نثبت ذاته لكن لا نعلم كيفيته. فنقول له في الجواب وكذلك أيضا نحن نثبت له الصفة ولا نعلم كيفية هذه الصفة، لأنه في هذه الحالة نقول إن الإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات. فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ذكر العلماء أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، فلماذا خصص بآل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر؟ هذا سئل بعض الصحابة وفسر، فسئل بعض الصحابة من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في تفسير آل البيت، من هم آل البيت؟ المصطلح آل البيت مصطلح فيه عموم وفيه خصوص، فيه عموم فيشمل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فإذا قيل هل أزواجه من آل البيت، نقول قطعا، وهذا بنص القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا في سياق إيش؟ يا أيها النبي ها قل لي أزواج، هذا في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن أهل البيت أنهم أهل بيته، ويدخل فيه أزواجه لأن السياق فيهم. فعندنا فاطمة، فاطمة وعلي والحسن والحسين أطحم، هذا لا خلاف فيه أنهم أهل بيت، ويدخل فيه أزواجه أنهم أهل بيت، ماشي هذا؟ أهل بيت، أهل إيش؟ بيته، تبين كلمة بيته، فآل بيته له معنى يعني. هذا المعنى الذي ذكرته، وفيه معنى آخر ذكروا أنهم من تحرم عليهم الصفقة، آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر، وهذا بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. هل يتعارض التفسير؟ أجواب لا، إنما ليست طريقتنا طريقة الرافضة، لا ولا إلا ببراء، ما نقول تولي علي إلا إذا تبرك من عائشة، هذا كله ملال مبين والعياذ بالله. فكما أننا نتولى عليا وفاطمة وعائشة، كذلك أيضا نقول هؤلاء آل بيت ونؤمن بذلك. ثم يأتي المعنى الأخير لآل النبي صلى الله عليه وآله، ليكون المعنى أن يدخل فيه كل من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كيف يرد على شبهة كروية الأرض في نفي العلو؟ يعني الأرض كروية، فالذي هنا والذي في أمريكا كلهم يقولون إن الله عز وجل أين هو؟ فالجواب ما ذكرناه في درس مضى، وهو انه ما بين الارض والسماء كم يوجد من جهه؟ كم؟ ست ولا ثنتين؟ ها؟ لا يوجد الا جهتان، يعني الكره الارضيه هي والسماء لا يوجد الا ايش؟ جهتين، ماشي هذا؟ فإذا كان لا يوجد إلا جهتين، فالذي هنا أو الذي في أمريكا أو في أي مكان من الكرة الأرضية، لو سألنا هل الله في العلو ولا والعياذ بالله في السفل؟ هل فيه قول ثالث؟ هل فيه مجال لرأي ثالث؟ ما في. إذن إما أن نقول إن الله عز وجل في العلو وهو الحق، أو والعياذ بالله أن نصف الله بما يتنزه عنه فنقول إنه في سفل الأرض وهذا باطل، ماشي هذا ولا؟ قد يقول قائل وهل معنى هذا إن السماء كروية محيطة بالأرض فلك؟ نقول نعم. ليه؟ لأنه أصلا السماء ضخمة جدا والأرض صغيرة جدا، فتحيط بها السماء من كل جانب. طيب كيف نقول في أي مكان من الأرض إن الله عز وجل في السماء؟ وهل يعني هذا أن الله عز وجل كالفلك؟ تعالى الله عن ذلك، نقول لا يعني. قال لأن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحد، فأنا بس أسألك يا عبد الله، لو كان معك حبة شعيرة، شوف هذا من باب المثال، لو كان معك حبة شعيرة وقبضتها بيدك، اللي داخل الذي على سطح الحبة الشعيرة أنت عال عليه ولا لا؟ من كل جانب ولا لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ محيط به ولا لا؟ هل أنت مثل حبة الشعيرة؟ هل شكلك مثل حبة الشعيرة؟ هل يلزم هذا؟ قال لك لا يلزم. وما قدر الله حق قدره. إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحد، كخردلة، إذا هذا الذي هو في الخردلة جالس على الخردلة، الله فوقه ولا لا؟ فوقه، محيط به ولا لا؟ قادر عليه، ماشي هذا؟ فهل يشكل علينا في مثل هذه الحالة إثبات علو الله؟ نقول لا. إن كنت في أمريكا فالله فوق في السماء، إن كنت هنا فالله فوق في السماء، إن كنت في القطب الجنوبي أو الشمالي فالله فوقك في السماء. ليه؟ قال لك لأن السماوات التي هي عظيمة جدا وتحيط بهذه الأرض هي أصلا كلها بيد الرحمن أقل من حبة الشعير في يدك أيها الإنسان. فمن تأمل هذا تبين له الصواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.